طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في الحديث عن أحد الأئمة ومذاهب في الحديث عن أحد المذاهب الأربعة المتبوعة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا في الحديث عن طبقة المتوسطين، ومر معنا أن هذه الطبقة تنتهي بالقاضي علاء الدين المرداوي، وبه تبتدي الطبقة الثالثة، طبقة المتأخرين. والقاضي علاء الدين المرداوي توفي سنة 885 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أنه من بعد هذا التاريخ، سواء كان ذلك في مذهب أصحاب أحمد أو كان ذلك في مذهب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، فإن هذا القرن وما يليه وجد تغير مشترك في جميع المذاهب الأربعة، ووجد قصور في كثير من صور الاجتهاد وصور التطوير، واقتصروا على بعض المسائل لأسباب متعددة ليس هذا محل بيانها. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن في كل قرن من القرون تكون هناك قاصمة شديدة، وتكون هناك نازلة كبيرة في المسلمين، وأن أول القرن العاشر ومنتهى القرن التاسع كانت النازلة فيه بموت العلماء فجأة، فقل العلماء. كذا ذكر السيوطي ونقله عنه الميموني في تاريخه لمكة. فالمقصود من هذا أن موت العلماء لا شك أن له أثرا عظيما في البلدان وفي الناس، فإن الناس كما قال شعبة بأشياخهم، فإذا ذهب أشياخهم فلا خير فيهم. فمن نعم الله عز وجل أن يكون المرء في مصر وبلد يظهر فيها العلم وتنتشر فيها السنة ويعلم الناس فيها الخير. ولذا فإن أبا حنيفة النعمان الإمام رحمه الله تعالى أوصى تلميذه محمد بن الحسن أن يكون في مصر يظهر فيه العلم، وأن لا يسكن القرى حيث لا يشهر العلم ولا يعرف. فالمقصود من هذا أن الطبقة الأخيرة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبدأون بالقاضي علاء الدين أبي الحسن الماوردي المرداوي رحمه الله تعالى. والقاضي رحمه الله تعالى قد ألف 3 سأتكلم عنها بعد قليل. وقبل أن أتكلم عن كتبه، سأذكر ما تتميز به هذه الطبقة باعتبار عام. فإن هذه الطبقة تميزت بكونهم عنوا بتبيين المعتمد من المذهب، فبينوا المعتمد، وقل ذكر إطلاق الخلاف في كلامهم، فبينوا المشهورة من الأقوال، وبينوا المعتمد من المسائل والروايات. الأمر الثاني الذي عرف في هذه الطبقة واشتهر أن هذه الطبقة قل فيها الاجتهاد، سواء كان الاجتهاد في التخريج على المسائل أو كان الاجتهاد في التخريج على القواعد، فقل ما يوجد وجه في هذه الطبقة فمن بعدهم، فإنما اقتصروا على كلام الأوائل قبلهم وعلى الجمع بين الكلام والتصحيح والترجيح فقط. الأمر الثالث أن هذه المرحلة يظهر في كلامهم كثيرا، وليس ذلك طبعا على سبيل الإطلاق، وإنما يظهر كثيرا أنهم بدأوا يعتمدون على ظواهر العبارات، فبدأوا يعتمدون على ظواهر العبارات بمعنى أنهم ينظرون للكلام من حيث دلالة الألفاظ، ينظرون لكلام المختصرات والمتون والمطولات فينظرون لها من حيث دلالة العبارة ومفهومها ومنطوقها، وينظرون للكلام باعتبار ما دلت عليه ظواهرها. ولذا فإنهم كثيرا ما يقولون ظاهر كلام فلان كذا وظاهر كلام فلان كذا، فأصبحوا يعتمدون على عبارات المصنفين. وفي المقابل قل، ولا أقول عدم وإنما أقول قل اعتمادهم على المناطات والقواعد، وهذا فيه ما فيه، فإن الأصل أن المرأة إنما يضبط القواعد ويعنى بها وينتبه إليها، ولذلك من كان يحقق ويدقق ويكون من أهل التحقيق في المناطات ومعرفتها وضبطها هم قلة، سواء كان ذلك في مذهب أحمد أو من بعده بعد القرن التاسع الهجري، فقد تغير مسار الفقه كثيرا. قلت لكم قبل قليل إن هذه الطبقة بدأت بالقاضي علاء الدين المرداوي، والقاضي علاء الدين له ثلاثة كتب، هذه الكتب جمع فيها كل ما تقدم قبله. أول هذه الكتب كتاب اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والكتاب الثاني اسمه تصحيح الفروع، والكتاب الثالث اسمه التنقيح المشبع. هذه الكتب الثلاثة لشهرتها ومعرفتها بين أهل العلم أصبح ينحت منها لقب للقاضي أبي يعلى، ينحت منها اسم للقاضي المرداوي رحمه الله تعالى، فأصبح يسمى بالمرجح لأنه ألف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف أي في المذهب، ويسمى بالمصحح لأنه ألف كتاب تصحيح الفروع، ويسمى بالمنقح لأنه ألف تنقيح المشبع. فإذا أطلق عند المتأخرين هذه الألقاب الثلاثة المصحح أو المرجح أو المنقح فإنه يعنى بها ويقصد بها المرداوي رحمه الله تعالى. هذه الكتب الثلاثة في الحقيقة هي من أجل كتب المتأخرين، فأما أولها وأكبرها حجما فهو كتاب الإنصاف. هذا الكتاب جمع فيه كل الكتب التي سبقته، وقد كان القاضي المرداوي رحمه الله تعالى مطلعا على الكتب عالما بها، ولذا فإنه ذكر في مقدمته أنه رجع لأكثر من 80 كتاب رجع لها في جمعه لهذا الكتاب، فجمع كل آراء المتقدمين في كتاب واحد سماه الإنصاف. وميزته في هذا الكتاب أنه بعدما نقل الوجوه من كتب المتقدمين، وأقصد المتقدمين أي طبقة المتوسطين في الغالب وبعض المتقدمين، أنه لما جمع آراءهم وأقوالهم والأوجه والنصوص في المسألة بدأ يميز بين هذه الأوجه بالترجيح، ولذلك سماه في معرفة الراجح من الخلاف. فهذا الكتاب في الإنصاف يعني قد يقال بأنه يغني عما سبقه، ولكن لا شك أنه قد فاته شيء ووهم في شيء ويستدرك عليه أشياء، فإنه ما من شيء إلا وعليه فوات. الكتاب الثاني له كتاب تصحيح الفروع، صحح فيه الكتاب المهم الذي تكلمنا عنه بالأمس وهو كتاب الفروع للشيخ القاضي محمد بن مفلح، وهذا الكتاب تصحيح الفروع صحح فيه نحو أظن 800 مسألة أو أكثر بيّن فيها الصحيح والمعتمد. والكتاب الثالث من كتبه كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وهذا الكتاب صار عليه اعتماد من بعده كما سأتكلم عنه بعد قليل بمشيئة الله جل وعلا. هذه الكتب الثلاثة وخاصة الكتاب الثالث التنقيح المشبع هي التي اعتمدها من بعده. والتنقيح المشبع ما الذي فعل فيه؟ جاء لكتاب المقنع المشهور الذي ذكرناه بالأمس فحرره. وما معنى قوله إنه حرره؟ أي فعل خمسة أشياء، وهذه الأشياء الخمسة ذكرها الشيخ منصور البهوتي. أول هذه الأمور الخمسة التي فعلها في التنقيح أنه قيد الخلاف المطلق، فما أطلق من الخلاف ولم يرجح شيء في المقنع فقد قيده وصححه. الأمر الثاني أنه قيد الشروط، فقد يطلق صاحب المقنع كلاما من غير شرط ولا قيد فيأتي في التنقيح فيذكر الشروط والقيود. والأمر الثالث أنه فسر ما أبهم من كلامه، أنه يفسر ما أبهم من كلامه. والأمر الرابع أنه يورد استثناء من عمومه. والأمر الخامس أنه زاد مسائل محررة. إذن هذه خمسة أشياء ذكر الشيخ منصور البهوتي في حواشي المنتهى أن صاحب التنقيح زادها على المقنع، ومع ذلك فإنه لا يستغنى عن المقنع مع التنقيح، لأن ما لا يحتاج إلى شيء من هذه الأمور الخمسة فإنه قد حدث، فيقول اجمع بين الكتابين. طيب، بعد الشيخ رحمه الله تعالى أصبح الناس بعده يعتمدون على كتابين لا يكادون يخرجون عنهما، وهما كتاب المقنع والتنقيح. لماذا قلنا إن الكتابين معا؟ لأن التنقيح وحده لا يمكن الانتفاع به كمال الانتفاع إلا مع أصله وهو المقنع، لأن ما لا يحتاج شيئا من هذه الأمور الخمسة لم يذكرها في كتابه، فهي بمثابة التصحيح لما ورد فيه شيء من الأمور الخمسة السابقة، فهو تحرير له. وبناء على ذلك فإنه قد جاء من بعده فجمعوا بين الكتابين. إذن الفقهاء الذين جاءوا بعد المرداوي كانت عمدتهم هذان الكتابان، المقنع والتنقيح. فكانت أول مرحلة فعلوها بعده أنهم جمعوا بين الكتابين، فألف عدد من الكتب في الجمع بين المقنع والتنقيح. وهذه الكتب أشهرها أربعة، أولها كتاب العسكري بضم العين ولم يكمله، فإن العسكري ألف كتابا في الجمع بين المقنع والتنقيح وصل فيه إلى كتاب الوصايا، قيل إنه سماه المبهج في الجمع نعم المبهج، جمع فيه بين المقنع والتنقيح، ولكنه لم يتم هذا الكتاب وهو موجود. ثم جاء تلميذه الشويكي فألف كتابا اسمه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وهذا الكتاب كتاب يسير العبارة سهل وهو موجود ومتيسر. وقد ذكر بعض المشايخ أن عبارته سهلة والوصول للمعلومة فيه متيسرة، لكن من بعده أغفل الاهتمام به لسبب، وهو أنه كثيرا ما يطلق خلافا أو يذكر ترجيحا تبعا لابن مفلح في الفروع، فهو يورد خلافا أكثر من غيره ويستظهر مسائل. الثالث ممن جاء وجمع بين كتاب التنقيح والمقنع هو الشيخ موسى بن سالم الحجاوي المتوفى سنة 68 و900 من هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وألف كتابه المشهور المعروف عند الجميع وهو كتاب الإقناع لطالب الانتفاع. وكتاب الإقناع لطالب الانتفاع جمع فيه بين المقنع والتنقيح مع زيادات يسيرة. والثلاثة هؤلاء كلهم شاميون. الرابع الذي جمع بين المقنع والتنقيح مصري، وهو القاضي العلامة ابن النجار الفتوحي، فألف كتابا سماه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، أي وزدت زياداته. هذه أربعة كتب جمعت بين المقنع وبين التنقيح. وقد اعتمد الفقهاء من مذهب أحمد، اعتمدوا على الكتابين الأخيرين فقط وتركوا النظر في الكتابين الأولين، فأصبح اعتماد المتأخرين على كتاب الإقناع وكتاب المنتهى فقط. ولا شك أن الاعتماد على كتاب دون معدة أنه ضعف في الاطلاع وقلة في النظر، والواجب أن المرء يطلع على جميع الكتب ويتوسع نظره ومدركه كما سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم. ولكن الفقهاء عموما اعتمدوا على هذين الكتابين، وهذا موجود في أغلب مذاهب الفقهاء الأربعة، كما أن الشافعية اعتمدوا بعد القرن العاشر يعني من سنة 900 وما بعدها على كتابين فقط، النهاية للرملي المتوفى سنة 1008 والتحفة لابن حجر المكي، لابن حجر الهيتمي المكي، وهكذا. فهم اعتمدوا هذين الكتابين ولم يكادوا يخرجوا عن هذين الكتابين. إذن نقول إن متأخر الحنابلة اقتصروا على كتابين، وهما كتاب الإقناع وكتاب المنتهى الذي هو منتهى الإرادات، وهذان الكتابان كلاهما جمعا كتابين وهما كتاب المقنع والتنقيح كما تعلمون وذكرته قبل قليل. طيب، أريد أن أتكلم هنا عن مسألة مهمة، ما الفرق بين هذين الكتابين، بين الإقناع وبين المنتهى؟ فإن معرفة الفرق بين هذين الكتابين وما تميز به كل واحد منهما مهم لمن أراد الاطلاع عليهما، ولنقل لتكن محاكمة بين الكتابين. فنقول أولا من حيث سهولة العبارة وسهولة ويسرها، فإن الإقناع أسهل عبارة وأيسر لفظا من عبارة صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى كما قال ابن طولون الحنفي وقاله ابن حميد في طبقاته، ابن حميد المكي في طبقاته، قال إنه قد عقد عبارته، جعلها عبارة معقدة. واعلم أن تعقيد العبارة في كتب الفقه يقصده الفقهاء قصدا لأسباب، من هذه الأسباب أن يثبت العلم في ذهن الطالب، فإن الطالب إذا قرأ اللفظ وكان سهلا ميسورا مفهوما لربما ينساه في أقرب وقت، بينما لو كان اللفظ فيه بعض التصعيب فإنه يحتاج إلى حله إلى نظر وتأمل وقراءة على شيخ ومراجعة لشرح، فحينئذ يصبح معنى الكتاب ثابت في ذهنه، وهذا ملاحظ ومجرب. ولذلك لما بسط العلم في وقتنا، بسط هنا بمعنى سهل وليس من البسيط الذي هو المد والكثرة، لما سهل العلم في وقتنا وأصبح متيسرا صار المرء يتعلم العلم وينساه في غده أو بعد غده، بخلاف طريقة أهل العلم حينما كانوا يقرؤون المتون ويحلون ألفاظها ويعتنون ببيان دقائق معانيها، فإن العلم يثبت في أذهانهم، هذا غرض لهم. ومن أغراض الفقهاء رحمهم الله تعالى في تصعيب العبارة، ذكر ذلك بعض فقهاء الشافعية، قال لكي لا يتسور على العلم غير أهله، فإن كثيرا من الناس وهذا نلحظه في زماننا لما أصبح العلم سهلا كل يستطيع أن يصل إليه وخاصة عن طريق النت وغيره، أصبح كل أحد يفتي في شرع الله وكل أحد يتكلم في دين الله، وكأن العلم معرفته سهلة لكن الكلام فيه صعب، والشرع خطير الحديث فيه، فإن المتكلم في شرع الله كالموقع عن الله جل وعلا. ولذا ألف ابن القيم كتاب إعلام الموقعين، أي إخبار الموقعين عن رب العالمين، فأنت عندما تتكلم في شرع الله فأنت لا تقول قلت، وإنما لسان حالك تقول يقول الله جل وعلا في ذلك ذلك. ولذلك يقول أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون باللفظ بأن ينحل حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بنسبة موضوع له، نعم قد يكون الحديث مكذوبا أو ضعيفا، فمن صححه فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكذب عليه في معنى كلامه وهو الشر. فمن تكلم في شرع الله جل وعلا من غير علم أو عن ضعف علم فإنه على خطر عظيم. وقد جاء أن الإمام المبجل عامر بن شرحبيل الشعبي عليه رحمة الله حدث بحديث وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون. فقال الشعبي وهو من أئمة المسلمين رحمه الله تعالى قال: ليتنا علمنا بهذا الحديث منذ زمن. إذن المسلم يجب عليه أن يخاف، أن يخاف الله وأن يتقه في أن يتحدث في شرع الله جل وعلا بغير علم. والعلماء أدبوا وربوا طلابهم على ذلك بوسائل، منها أن العلم جعلوا له صياغة لا يعرفها إلا المختص. ويدل للمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه جاء في بعض الأخبار عند الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في آخر الزمان يحفظ القرآن الصبي والمرأة. فدل على أن في الزمان الأول لم يكن يحفظ القرآن إلا من كان فقيها، في آخر الزمان يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم، هذا في آخر الزمان، هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالقصد من هذا أمران: الأمر الأول أن المرء يجب عليه أن لا يتكلم في شرع الله إلا وقد بذل الجهد والغاية والوسع في طلب العلم، فإن الأمر خطير. والأمر الثاني أن هذا الكلام ليس تنفيرا من العلم وإنما حث على بذل الجهد فيه، فيجب على المرء أن يجتهد وفي نفس الوقت يخاف أن يتكلم في شرع الله جل وعلا من غير علم أو بظن ضعيف. المقصود من هذا أن الفقهاء لما ذكروا أن ابن النجار الفتوحي قد عقد عبارته كما نقلت لكم عن بعض أهل العلم، فإن هذا ليس عيبا وإنما هو ميزة يقصدها بعض الفقهاء، والتسيير ميزة أخرى. من الفروق بين المنتهى والإقناع أن صاحب الإقناع يعنى بالتقسيم والتنويع أكثر من صاحب المنتهى، فالإقناع فيه من التقسيم والتنويع والتفصيل الشيء الواضح في الصنعة، بخلاف صاحب المنتهى فإنه لا يريد ذلك إلا أقل، يريد لكنه أقل. ولعل السبب فيما يظهر لي لأن صاحب الإقناع ينقل كثيرا من المستوعب واستفاد منه ورجع إليه، والمستوعب ينقل من الخصال كثيرا، من خصال القاضي وخصال ابن البنا، وهذان الكتابان مليئان بالتقسيم والتنويع. الأمر الثالث في الفرق بين الكتابين أن منتهى الإرادات أكثر فروعا ومسائل من كتاب الإقناع، فمسائله أكثر وفروعه أكثر عددا. الأمر الرابع والثالث من أو الرابع نعم من حيث العبارة، فإن عبارة صاحب المنتهى تكاد أن توافق عبارة صاحب التنقيح، بخلاف صاحب الإقناع فإن صاحب الإقناع يغير العبارة، وتغيير هذه العبارة جعلته أو جعلت العلماء يستدركون عليه أشياء، فلو لم يغير العبارة لما لزمه هذا اللازم. من الفروقات بين الإقناع والمنتهى أن المنتهى يعتمد في تصحيحه على التنقيح، وأما صاحب الإقناع فإنه ربما خالف التنقيح واعتمد على الإنصاف. ولذلك هذه من الأشياء التي جعلتهم يقدمون المنتهى على الإقناع. من الفروقات بينهم كذلك أن صاحب الإقناع ذكر في مقدمته أنه سيورد الخلاف إذا كان قويا، فصاحب الإقناع أورد مسائل خلافية أكثر من صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى لم يورد من المسائل الخلافية إلا شيئا يسيرا سأشير له بعد قليل. والخلاف الذي أورده صاحب الإقناع نوعان، فقد يشير أحيانا لخلاف العالي كخلاف الشافعية، والنوع الثاني يشير لخلاف النازل. وأهم الخلاف النازل هو الخلاف الذي ينقل عن الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله شيخ الإسلام، ولذلك فإن صاحب الإقناع فيه كثير جدا من النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وقلت لكم بالأمس أن آراء الشيخ تقي الدين إما أن تكون تصحيحا وإما أن تكون وجها، فتكون وجه ولا شك في ذلك. أما صاحب المنتهى فإنه لا يوجد إلا خلافا قليلا ويكون نازلا، وهو اختيارات الشيخ تقي الدين في صور قليلة جدا. وهنا فائدة سأعطيكم إياها، إذا قال الفقهاء في المتون المختصرة قال أو قالوا وقال، فإنه فرق بين العبارتين. فإذا ذكر في نص كلاما ثم قال قال فلان، لنقول قال الشيخ تقي الدين، أو قالوا وقال الشيخ تقي الدين، فإنه فرق بين العبارتين بزيادة الواو يختلف المعنى. فإنهم إذا قالوا قال فيدل على أن كلامه معتمد، فيكون القيد الذي أورده هو المعتمد. وأما إذا قالوا وقال بزيادة الواو فمعنى ذلك أن قوله خلاف للمشهور. إذن أيها الإخوة انتبهوا لقراءة كتب الفقه، فإن الاختلاف في الحروف له دلالة، وسيمر معنا أنهم إذا قالوا الخلاف على أو في يختلف بينهما اختلافا جذريا، قد أشير له غدا إن لم أنسى. إذن أريد أن أبين هنا مسألة قبل أن أرجع لكلامنا. من خصائص هذا الدين وهو دين الإسلام أن العلم يؤخذ فيه عن المشايخ. قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. في آخر الزمان يكثر أخذ الناس من الكتب ونقلهم عنه، ولذا يأتي الإغراب في الكلام وفي فهم الكلام على غير وجه، ولذا لا يزال المرء يأخذ العلم عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن هذا في أول درس في لقائنا هذا. ولذا فإنما يأتي الإغراب وعدم حسن الفهم إذا كان المرء يقرأ الفقه على غير شيخ، ولذا لا بد من أخذ العلم عن أهله. فإن قيل عمن بقي أي حار ولم يجد مجال لذلك، فأخذ هذا الفهم في المختصرات وفي غيره حتى في كلام المتأخرين له طريقة لا يعرف إلا عن الأشياخ. طيب، من الفروقات بينهم وهو الفرق الأخير أن صاحب المنتهى تميز بميزة، وهو أنه كان قاضيا، وأما صاحب الإقناع فقد كان مفتيا، فإنه مفتي دمشق، وأما صاحب المنتهى فإنه كان قاضي مصر. بل قد ذكر المترجمون كابن أبي إياس في بدائع الزهور، والشعراني في الطبقات الصغرى، وغير والدميري في تاريخ قضاة مصر، أن آخر قضاة مصر من العرب كان ابن النجار الفتوحي هذا صاحبنا، ثم بعد ذلك انتقل القضاء لغيرهم حينما جاء العثمانيون. فكان صاحب المنتهى قاضيا، وهذه لها ميزة، فإن القاضي يضبط ما عليه العمل، وخاصة في أبواب الجنايات والقضاء والمعاملات. ولذا قال صاحب المنتهى في مقدمة كتابه وخالفت ما في الإقناع ما في المقنع والتنقيح لما عليه العمل، لما عليه العمل، ثم شرحه في شرح مختصره في كلامه هو، فقال وقصدي بالعمل أي عمل القضاة والحكام، وهذه ميزة. ولذلك تجد الأبواب التي لها تعلق بالقضاء فإن كلام صاحب المنتهى أدق عبارة وأضبط تحريرا من كلام الحجاوي. ولذلك الخبرة لها دور، خبرة القضاء مهمة، وخبرة الفتوى مهمة، وخبرة التأليف مهمة، وهكذا في كل شيء له دوره. ولذلك فإنه يتميز صاحب المنتهى بكونه قاضيا، فرجح ما عليه العمل. إذن عرفنا، أعيد السلسلة، المتأخرون اعتمدوا كتابين وهما المقنع والتنقيح، وعرفنا المقنع وتكلمنا عنه بالأمس، والتنقيح تكلمت عنه اليوم، وما الذي فعله، وهي خمسة أشياء. ثم جاءوا بعد ذلك فجمعوا بين هذين الكتابين، منها أربعة كتب، اعتمدوا منها كتابين وهما كتاب الإقناع والمنتهى. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أصبح الفقهاء يدورون في فلك هذين الكتابين، في الإقناع والمنتهى، فألف بعدهم العلماء إما شرح وتعليق على الكتابين، أو اختصار، أو جمع. إذن ثلاثة أنواع من التأليف: الجمع بين الكتابين، والاختصار لها، والشرح لها. نبدأ بالجمع لأنه أخصرها. أما الجمع بين الكتابين فقد ألف الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 من الهجرة كتابا سماه غاية المنتهى، في الجمع بين الإقناع والمنتهى. وهو كرمي من قريب بيت المقدس، ثم سكن مصر ومات فيها، وهذا الكتاب سنتكلم عنه في آخر درسنا اليوم إن شاء الله، لما نذكر قواعد الترجيح عند المتأخرين. النوع الثاني من الكلام، الكلام على شروح هذين الكتابين. هذان الكتابان، أعني الإقناع والمنتهى، المتأخرون اعتمادهم الأكبر ورجوعهم الأكثر إليهما، ولذلك عنوا بهما عناية كبيرة. نبدأ بأول كتابين تأليفا، وهو كتاب الحجاوي وهو الإقناع. فإن الإقناع عليه شرح وحواش، فأما شرحه فإن شرحه يعتبر من أهم الشروح عند المتأخرين على سبيل الإطلاق. أهم شرح وكتاب عند المتأخرين هو هذا الكتاب الذي سأذكره لك بعد قليل، وهو شرح الإقناع، وهو كتاب كشاف القناع، شرح الإقناع لمنصور البهوتي المتوفى سنة 51 من الهجرة. منصور البهوتي المصري، بهوت في شمال شرق مصر. هذا الكتاب هو الذي اعتمده، وهو من قد نقول إنه أهم كتاب عند المتأخرين، كتاب كشاف القناع. هذا الكتاب ما هي ميزاته؟ أولا أنه عني بشرح الألفاظ، وعني بالمقارنة بين الإقناع والمنتهى، لأنه شرح الإقناع وشرح المنتهى. والأمر الثالث أنه عني بالتفريع، فيورد مسائل كثيرة جدا ليست موجودة في الأصل، يورد مسائل كثيرة جدا ليست موجودة في الأصل. هذا الكتاب فيه ميزة مهمة جدا، وهو ذكره للأدلة، فإن أدلة مذهب المتأخرين أول كتاب تريد أن ترجع له لمعرفة الأدلة كشاف القناع. إذن هذا الكتاب مهم جدا في الأدلة، وإن كان اعتماده الأكبر في ذكر الأدلة على كتاب المبدع للبرهان ابن مفلح، ليس لمحمد ابن مفلح وإنما لحفيده البرهان ابن مفلح المبدع شرح المقنع، المتوفى له البرهان سنة 884 قبل المرداوي بسنة. إذن كشاف القناع يعتبر هو الكتاب الأهم باعتبار سعة المسائل وكثرة الأدلة وبسطها والجمع بين العبارات، ولا يعرف له شرح إلا هذا الشرح. الإقناع لا يعرف له إلا هذا الشرح، وهو الحقيقة يعني أهم كتاب بمعنى الكلمة، أنه من أهم الكتب التي تكون عند المرء إذا أراد أن يعرف ما هو مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، هذا الكتاب. هناك شيء آخر غير الشرف يسمى الحواشي. عندنا ويجب أن تنتبه لهذه المسألة، كل من أراد أن يقرأ في كتب الفقه يجب أن يفرق بين الشروح والحواشي. ما الفرق بين الشروح والحواشي؟ الشروح تكون على كل الكتاب، وأما الحواشي فإنها تكون على بعض أجزاء الكتاب، يعني مسائل منتقاه من الكتاب. هذا من حيث الحديث عن مجموع الكتاب. الفرق بين الشروح والحواشي من حيث الغاية منها والقصد، أن القصد من الشروح، المقصد الأساسي في الشروح، هو حل العبارة وشرحها والتفريع عليها والتدليل لها، ثلاثة أشياء. إذا قال لك هذه الكتاب شرح، فالغاية منه ثلاثة أشياء: حل العبارة وشرحها، والتفريع، يعني يقول إن هذه المسألة يفرع عليها كذا وكذا وكذا، والأمر الثالث ماذا؟ التدليل. إذا من أراد الدليل للمسألة هل يذهب للحواشي أم يذهب للشروح؟ يذهب للشروح، ما يذهب للحواشي، الحواشي ليس فيها أدلة. من أراد شرح العبارات يرجع إلى الشروح، من أراد التفريع يعني ما ينبني على هذه المسألة من مسائل فيرجع للشروح لا يرجع للحواشي، هذا على سبيل الأغلب. طبعا عندما نتكلم عن التفريع عند قاعدة عند الفقهاء منذ القدم، ليست حديث متأخرين بل منذ القدم، أن التفريع دائما يكون على القول المعتمد، كل مسألة يفرع عليها فمعناه أن التفريع المعتمد، غير المعتمد لا يفرع عليه. ولذلك المذاهب التي حررت يفرع على الراجح والمعتمد، فلذلك تجد لوازم القول معروفة، فيكون فيها من التنقيح والتحقيق والتدقيق والتحرير للمسألة والقيود والشروط ما لا يوجد في غيرها من الأقوال التي لم تنقح ولم يفرع عليها. الغاية من الشروح انتهينا منها. ما الغاية من الحواشي؟ الغاية من الحواشي أمور أخرى على سبيل الأغلب كذلك. المسألة الأولى ضبط العبارة، ضبط العبارة، وذلك بالانتباه لمحترزات الكلام. محترزات الكلام ما هي؟ وما هو مفهوم اللفظ؟ فالمقصود ضبط العبارة، يقول هذه العبارة يحترز منها بكذا، ومفهومها يدل على كذا. فإن كان الاحتراز والفهم صحيحان أقر، وإن كان غير صحيحين فإنه يستدرك عليه. وهذا هو الغرض الثاني للحواشي، وهو الاستدراك على العبارة، وذلك بتصويب الخطأ فيها أو ذكر قيد يحتاج إلى تقييد. فليقول هذه العبارة إطلاقها فيه إشكال فيحتاج إلى قيد. هذا في الغالب يورد في الحواشي ولا يورد في الشروح غالبا، وقد يذكر في الشروح. كذلك من أهم الأغراض في الحواشي أنها تبين أخطاء المتون. القصد من الحاشية أي مسألة أخطأ فيها، سواء في اللغة أو أخطأ في الترجيح والاختيار، أو أخطأ في السياق، أو أخطأ في أي شيء من هذه الأمور، أو أخطأ في، أو كانت العبارة محتملة يعني تحتمل معنيين فأكثر، فإن الغرض الأساس من الحواشي التنبيه لها. إذن فإذا رأيت كتابا سمي حاشية، فالمقصود في الحاشية الأصل هو ما ذكرت لك قبل قليل، وهذا الكلام الذي أذكره على سبيل الأغلب، فإن بعض أهل العلم قد يقول لتواضعه يسمي شرحه حاشية، وهذا موجود من بعض أهل العلم خاصة من عرف بالتواضع أو لغرض آخر عنده. نرجع بكلامنا، قلت لكم قبل قليل أن الإقناع له شرح واحد وهو كشاف القناع، وهذا أهم كتاب عند المتأخرين، وله حواشي أهمها حاشية. الحاشية الأولى حاشية البهوتي الذي ألف الشرح، فالبهوتي له شرح وله حاشية، له شرح وله حاشية. وحاشية البهوتي على الإقناع هي أهم حاشية عند المتأخرين، ولذلك يقول الشيخ عثمان بن بشر وقد ذكر لنا أشياخنا كذا يقول أن المعتمد من حواشي المتأخرين هي حاشية منصور، منصور هو البهودي، إذا قال منصور فهو البهودي، هي حاشية منصور على الإقناع، فهي أهم الحواشي وأوسعها وأدقها، وفيها كلام ليس في الشرح، فيها كلام كثير ليس في الشرح، هذا كثير. الحاشية الثانية حاشية تلميذ منصور وهو محمد الخلوتي، محمد الخلوتي له حاشية للإقناع وهي موجودة. الكتاب الثاني كتاب المنتهى، منتهى الإرادات، عليه شرحان مهمان. الشرح الأول شرح المؤلف نفسه، فإن المؤلف شرح كتابه، وميزة أن المؤلف يشرح كتابه أنه يكون أعلم الناس بلفظه وأعلم الناس بمحترزاته وقصده، فشرحه حينئذ تكون له ميزة لا توجد عند غيره. الشرح الثاني هو شرح البهوتي، أيضا مرة أخرى البهوتي رجع لنا، البهوتي رجع فشرح المنتهى في شرح آخر. طبعا أنا لم أذكر اسم شرح المؤلف واسم شرح البهوتي لأنه اختلف في اسمهما، فقيل إن اسم شرح المؤلف اسمه المعونة، معونة أولي النهى، وشرح البهوتي اسمه دقائق أولي النهى، وقيل العكس، والمخطوطات تدل على العكس. وإذا اشهر عند المتأخرين شرح المؤلف وشرح المنصور، ويسمون شرح المنتهى على سبيل الإطلاق. شرح منصور أدق عبارة من شرح المؤلف لأنه رجع لكلام المؤلف وزاد عليه أشياء كثيرة. إذن الشروح شرحان، هذه أهم الشروح. الحواشي على المنتهى كثيرة جدا. من الحواشي الموجودة على المنتهى أولها حاشية منصور البهوتي. منصور البهوتي إذن له شرح وحاشية على الإقناع، وشرح وحاشية على منتهى الإرادات، وهو أول حواشي. وكل الكتب اللي ذكرت لكم هي موجودة، لا يوجد شيء منها ليس موجودة. ثم جاء بعده تلميذه وهو الخلوتي فألف حاشية على المنتهى، وحاشية الخلوتي على المنتهى فيها ميزة وهو أنه يكثر الاستدراك على المؤلف ويعنى ببيان الفروق بين المسائل، يقول هاتان المسألتان تحتاج إلى بيان فرق. ثم جاء بعده تلميذه أي تلميذ الخلوتي وهو عثمان بن قايد النجدي، وألف حاشية أيضا مطبوعة. ثم المصري وتوفي في مصر، فألف حاشية وهي يعني من أنفس الحواشي، لأن المسائل التي استشكلها شيخه الخلوتي ولم يجد لها جوابا، فإن الخلوتي كان يحشي ولم يرجع فينقح حاشيته، فجاء تلميذه فقال إن شيخنا قال كذا وجوابه كذا، إذن فزاد أشياء كان شيخه لم يكتبها. والأمر الثاني أن عثمان بن قايد في حاشيته ميزة وهو أن حاشيته يعنى فيها بالتقسيم والتنويع. والأمر الثالث أن له تحريرا في العبارات دقيق جدا قد لا يوجد عند غيره من المتأخرين. عثمان إذن عني بهذه الأمور التي قلت لك قبل قليل وخاصة في الحاشية. جاء بعد عثمان تلميذه ابن غنام وله حاشية على المنتهى، لكن حاشيته على المنتهى يعني قد يكون أغلبها غير موجود، فإن كثيرا من كلامه إنما هو موجود في حاشية مفتي مكة وإمام مقام الحنابلة عندما كان هناك مقامات أربعة، الشيخ محمد بن حميد المكي، فإن له حاشية على شرح المنتهى أورد فيها كثيرا من كلام ابن غنام في حاشيته. إذن عرفنا هذه الحواشي والشروح. قبل أن أنتقل للمسألة بعدها وهي المختصرات، ثم يبقى عندنا القواعد ويكون انتهينا من كلام المتأخرين، نلحظ من هذه الحواشي أمر أو أمور. الأمر الأول أن هذين الكتابين شرحهما وحش عليهما من البهوتي، ولذلك فإن الفقه كله يعود إلى البهوتي الآن. فالبهوتي المتأخرون يعتمدون على شروحه وحواشيه، فهو العمدة عندهم، وهذا يدل على أن العلم ينتقل من بلد إلى بلد وينتقل من مكان إلى مكان وهكذا. فحينما كان الاعتماد على كلام أبي يعلى في العراق انتقل بعد ذلك لكلام الموفق ثم المرداوي في دمشق، ثم انتقل بعد ذلك لكلام البهوتي في مصر. فالعلم ينتقل من حاضرة إلى حاضرة، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فالاعتماد عند المتأخرين كلهم مردهم إلى كلام الشيخ منصور البهوتي. الأمر الثاني، كيف نقرأ هذه الكتب ونستفيد منها؟ إذا عرفت ما ذكرته لك قبل قليل من حيث ما هو الفرق بين الشرح والحاشية، عرفت كيف ينتفع بهذه الكتب. فإنك إذا أردت دليل المسألة فإنك ترجع للشروح، وإذا أردت التفريع على المسألة أو أردت معرفة شرح كلمة أشكلت عليك فترجع للشروح. وأما إذا كان غرضك بيان محترزات اللفظ ودقائقه فترجع للحواشي. طبعا هذه الحواشي الأمر الثالث جمعت عند بعض المتأخرين، جمعها فجمع هذه الحواشي في كتب. ممن جمع حواشي المتأخرين يهمنا كتابان لشيوخ مشايخنا. الحاشية الأولى حاشية الشيخ عبد الله العنقري المتوفى سنة 1376، فإن الشيخ له حاشية على الروض جمع فيها الحواشي المتقدمة كلها وجعلها على الروض، وسأتكلم عن الروض بعد قليل. إذن حاشية الروض ما هي ميزتها؟ ومثلها حاشية الروض الأخرى للشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة 92 و300 و1000. الشيخ العنقري والشيخ بن قاسم حاشيتهما الميزة الأكبر فيهما أنها جمعت المتفرق في حواشي المتأخرين، إضافة لما في الإقناع والتنقيح والإقناع والمقنع والتنقيح كذلك، فجمعوها وسبكوها في كتاب واحد، وهو هاتان الحاشيتان على الروض المربع. إذن عرفنا أن هذين الكتابين ما فائدتهما؟ جمعت الحواشي المتقدمة. إذن عرفنا قبل قليل أن هذين الكتابين ألفت كتب في الجمع بينهما، وهو كتاب غاية المنتهى، وألفت شروح عليهما وحواشي، وعرفنا الحديث عنها. الأمر الأخير، ألفت مختصرات لها. المختصرات ما الفائدة منها؟ يجب أن نعرف فائدة المختصرات، لأن المرأة إذا نزل المختصرة فوق منزلته فإنه حينئذ يضعف علمه. المختصرات ألفها العلماء لغرض وفائدة، يجب ألا يتجاوز عن هذا الغرض وهذه الفائدة. الغرض الأول للمختصرات أنها تكون مدخلا للعلوم. يقول أن الطالب المبتدئ لا يستطيع أن يقرأ المختصرات الطويلة كالمنتهى والإقناع والفروع. الفروع هذا 11 مجلدا يسمونه مختصر، وهو 11 مجلدا، لأن القاعدة عند العلماء جميعا في المذاهب جميعا أنهم إذا سموا الكتاب مختصرا فمعناه أن الكتاب خلا من أمرين، خلا من الخلاف وخلا من الأدلة. كل كتاب يخلو من الأمرين يعني يسمى مجرد من الأدلة والخلافة يسمونه مختصر، ولو كانت مجلدات عدده عدد يعني صفحات تبلغ المجلدات يسمونه مختصر. هكذا طريقته، ثم أصبحت هذه المختصرات تختصر في اختصارات وهكذا لما ضعفت الهمم. إذن الغرض الأول أنها تكون للمبتدئ، فالمبتدئ يبدأ بمختصر ثم ينتقل لما بعده ثم لما بعده. فإن كان المرء ضعيفا في علمه وقف عند هذا المختصر ولم يجاوزه إلى غيره، فإن فتح الله جل وعلا عليه ويسر عليه العلم انتقل لما بعده. وهذا يدلنا أيها الإخوة لمسألة مهمة، وهي التي ذكرها ابن عباس كما ذكرت لكم في صحيح مسلم البخاري تعليقا، أن الربانيين هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. الرباني من هو؟ يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، فلا بد من التدرج في معرفة العلم. ولا بد من الرقي درجة درجة. فلو أن المرأة بدأ بأطول المختصرات أو بدأ بالمطولات فأكاد أجزم أنه لا يمكن أن يفهم نصفها إذا وصل إليه، ناهيك أنه يمكنه أن يصل إلى آخرها. إذن الغرض الأول أنهم يقصدون التدرج، فتبدأ بكتاب ثم الآخر ثم الثالث ثم الرابع، هذا الغرض الأول لهم. الغرض الثاني من معرفة المختصرات استظهار المسائل، استظهار بحيث أن المسألة تكون في ذهن الشخص دائما، لأن الكتاب إذا كان صغيرا حجمه يستطيع المرء أن يحفظ هذا الكتاب، فإذا حفظ هذا الكتاب استظهره فعرف موطن المسائل أين يرجع إليها في كتب الفقهاء، وعرف ما هو حكمها ولو على سبيل الاختصار، فإن ما لا يدرك جله لا يترك كله. إذن استظهار المسائل هذا غرض. الأمر الثالث أن غرضهم من ذكر المختصرات مراجعة العلم. شوف مراجعة العلم، العلم أيها الإخوة لا بد فيه من مراجعة، ولا بد فيه من مذاكرة، ولا بد فيه من مدارسة. ذكر بعض الفقهاء وهو الإسنوي من فقهاء الشافعية قال أشياخنا، ليس أشياخ مذهب إنما من جميع العلماء، لا يكون المرء فقيها إلا أن يمر على الفقه من أوله إلى آخره في كل سنة على الأقل مرة. ولو نظرت في أهل زمانك فلربما لا تعد من صدق عليه هذا الشرط إلا قليلا. يقول هذا العالم الشيخ عبد الرحيم، يقول وهو في القرن التاسع الهجري تقريبا أو الثامن، يقول ويصدق ذلك لما ضعفت الهمم على معرفة المختصرات. فإن المرء إذا كان في ذهنه وفي صدره قد حوى مختصرا حفظه، فإنه يمر عليه مرة مرورا إما حفظا أو قراءة أو إقراء إن كان معلما أو حضورا على شيخ إن كان طالبا أو مذاكرة للزميل. إذن العلم ينسى، العلم هذا عجيب، ينسى بسرعة. العلم ينسى فإن لم تذاكره وتدارسه وتحفظه فإنه ينسى. وقد قال نصر الله التستري في أول نظمه للوجيز وبعد: فإن العلم عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. فلا بد من الحفظ والاستظهار والمراجعة والمذاكرة والمدارسة والأخذ عن الأشيخ. إذن أنا لماذا قلت هذا الكلام؟ مع المفروض هذا الكلام أقوله غدا، لكن لكي نعرف أن المختصرات لها غرض فلا نجاوز هذا الغرض إلى غيره، لكني ذكرت هذا الكلام اليوم فلعلي أتجاوزه غدا. طيب، إذن ألفت مختصرات بعد ذلك في المذهب. ما هي هذه المختصرات؟ أشهر المختصرات عند المتأخرين تقريبا 3 أو 4 إن شئت، وإلا يوجد غيرها كثير. أول هذه المختصرات اختصار المقنع، اختصره صاحب الإقناع. ومن صاحب الإقناع؟ لا، الإقناع مو شرح الإقناع، الحجاوي الشيخ موسى، الشيخ موسى الحجاوي. الشيخ موسى اختصر المقنع في كتاب مشهور يسمونه بزاد المستقنع في اختصار المقنع، وهذا الكتاب شهر عند الناس لسببين. السبب الأول أنه قد شرحه أشهر العلماء الحنابلة في زمانه وهو الشيخ ذكرت قبل قليل البهوتي الشيخ منصور، فإن ميز هذا الشرح أنه قد شرحه منصور فشهر لأجل ذلك، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذا الشرح شهر في التدريس عندنا في الجامعات، فالجامعات تدرس هذا الكتاب في المعاهد العلمية في المرحلة المتوسطة والثانوية، ويدرس أيضا في الجامعة بعد ذلك شرحه وهو الروح. فإن الكتاب إذا اعتمد في التدريس شهر، مثل متن الأزهرية في اللغة لما كان قديما يدرس في الأزهر اعتمد، مع أن هناك من متون اللغة من هو أقوى منه، شرح العضد والإيتي على منتهى ابن الحاجب في الأصول شهر لأنها كان درسان في الأزهر قديما وهكذا. إذن الكتب إذا أصبحت تدرس وقررها العلماء يصبح لها من الشهرة والعناية ما لا يجعل لغيرها. إذن هذا هو زاد المستقنع، وعرفت أهم شروحه وهو شرح من الشيخ منصور، لا المؤلف الحجاوي والشارح البهوتي منصور. من أهم حواشيه غير الحاشية التي ذكرتها قبل قليل، حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز الأحسائي، حاشية نفيسة جدا فيها من التحقيق والتدقيق ما لا يوجد في غيرها، حاشية بن فيروز سيأتي بعد قليل. نعم، إذن هذه المسألة بعدها. المسألة أو المختصر الثاني هو مختصر دليل الطالب، وهو للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي. ودليل الطالب ذكر في مقدمته وذكر شراحه أنه قد اختصره من منتهى الإرادات، والحقيقة ليس على إطلاق، فإنه غير في كثير من العبارات وزاد كثيرا من الجمل وذكر أشياء كثيرة ليست موجودة في منتهى. ودليل الطالب هذا كتاب يعني شهر وعني به عناية كبيرة جدا، وله شروح كثيرة جدا على هذا الكتاب، منها شرح ابن أخيه أو ابن أخيه عبد الله المقدسي، وحاشية ابن عوض، وشرح الذنابي تلميذ الشيخ منصور، وشرح التغلبي صاحب نيل المآرب، وعليه حاشيتان، حاشية لللبدي من علماء فلسطين، وحاشية أخرى لابن غباش من علماء الإمارات في القرن الماضي، له حاشية لا بأس بها على نيل المآرب. وأيضا من الشروح المتأخرة شرح ابن ضويان باسم المشهور باسم منار السبيل، وهذا الشرح عليه تخريج لأحاديث عظيم جدا، يعتبر من أهم الكتب في تخريج الأحاديث وخاصة عند فقهاء الحنابلة، وهو كتاب إرواء الغليل للشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. وهذا الكتاب منار السبيل وخاصة إرواء الغليل يعتبر من أهم الكتب في أدلة الحنابلة، إرواء الغليل للشيخ ناصر من أهم الكتب في أدلة الحنابلة. من المختصرات كذلك مختصر يعني شهر عند بعض أهل العلم وهو أخصر المختصرات لابن بلبان، ومختصر أخصر المختصرات اختصره من كتابه الآخر كاف المبتدي، وقد شرح أخصر المختصرات بشروح وشرح أصله كاف المبتدي بشروح. لماذا قلت إن أصله كاف المبتدي؟ دائما كل مختصر إذا أردت أن تفهمه فارجع إلى أصله الذي اختصر منه، دائما كل كتاب، ولكن يجب أن تعرف المختصر من أي كتاب اختصر. من المختصرات التي ليس لها شرح إلا قليل وهو شرح وهو كتاب عمدة الطالب للبهوتي، له مختصر اسمه عمدة الطالب، ألفه في آخر حياته، شرحه ابن قايد في كتاب هداية الراغب. وهنا ملاحظة أخيرة أختم بها الحديث عن المختصرات، أختم بها الحديث عن المختصرات فقط لأن عندي جزئية بعدها أخيرة. فإن المختصرات لو نلاحظ العلماء إنما ألفوا المختصرات في آخر حياتهم ولم يؤلفوه في أول حياتهم، لأن المختصر يحتاج إلى دقة في العبارة ويحتاج إلى فهم للمسائل، ولذلك فإن البهوتي آخر كتاب ألفه هو مختصرة، والحجاوي آخر كتاب ألفه هو مختصرة، وهكذا. فالمختصرات تأليفها أصعب من تأليف المطولات. وقد جاء أن عبد الملك بن مروان كان يخطب خطبة فأطال فيها، فرأى أعرابيا ينظر إليه فقال للأعرابي: ما تعدون البلاغة عندكم؟ قال: نعد البلاغة الإيجاز من غير إخلال. قال: فما تعدون العي؟ قال: العي ما كنا فيه من ساعة. إذن الاختصار والإيجاز مع استيعاب المقاصد سواء في المنطوق أو في المفهوم، هذه مسألة لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل في أموره كلها، سواء في الفقه أو في الحديث أو في غيره، أو في النظم أو في غيره. إذن هذه المختصرات محررة وهذه ميزتها. طيب، المسألة الأخيرة ننتهي بها درسنا اليوم. كنت قد ذكرت لكم في الطبقة الأولى في آخر الدرس قواعد الترجيح بين نصوص أحمد، أليس كذلك؟ وذكرت لكم في آخر درس طبقة المتوسطين قواعد الترجيح بين الوجوه التي أوردها المتوسط، وسأذكر في خاتمة درسي هنا قواعد الترجيح إذا اختلف المتأخر. قلت لكم قبل قليل إنهم يعتمدون كتابين، الإقناع والمنتهى، فأصبح كلامهم يدور على هذين الكتابين. فالمتأخرون لما ضعفت الهمم وقل توفر الكتب عندهم حقيقة، بخلاف الأوائل فإن الكتب كانت موجودة أكثر، إذ كانت المدارس عامرة. سبحان الله، بعد القرن العاشر الأوقاف التي كانت على المذاهب الفقهية سبحان الله نقلت لمدارس معينة، فأصبح المذاهب أو أغلب المذاهب لا يأخذون من الأوقاف شيئا، فأغلب طلبة العلم ما يجدون مالا ليتفرغوا للعلم، فيحتاجون للبحث عن وسائل الكسب. وذلك من أعظم ما يعين المرء على تحصيل العلم أن يكثى مسألة الرزق، فإذا كفي بأب يعينه في أول حياته على أن يتحصل على العلم فإنها نعمة عظيمة. إذن فالمقصود أن من الأشياء التي أضعفت العلم عدم وجود المال والكتب وعدم القدرة وقلة العلم كما نقلت لكم عن السيوطي وأسباب كثيرة، ليس أنا من يذكر هذا التحليل وإنما لها المختصون المعنيون بتاريخ الفقه. لكن لما كان متأخرون ضعف العلم، وهذا ظاهر في جميع المذاهب بلا استثناء، فإنهم أصبحوا يعتمدون هذين الكتابين. فقواعد الترجيح عندهم أنهم يقولون إنهما وجد في أحد هذين الكتابين، إنهما اتفق عليه هذان الكتابان فهو المعتمد عندهم ولا شك. إذن القاعدة الأولى أن ما اتفق عليه الكتابان، وما الكتابان؟ أبا الحسين، ما الكتابان؟ لا تسرح، ما الكتابان؟ لا يا شيخ، الإقناع والمنتهى. يقولون ما اتفق عليه الكتابان فهو المعتمد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما ذكره أحدهما ولم يذكره الآخر فإنه حينئذ يكون المعتمد ما ذكره أحدهما وسكت عنه الثاني. كذلك نعتبرها قاعدة ثالثة، أن ما ذكره أحدهما منطوقا ويفهم من الثاني خلافه فيقدم المنطوق مطلقا، دائما يقدم المنطوق، يعني أحدهما ذكره صراحة والثاني مفهوم من كلامه، فلا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم كما أن المنطوق مقدم على المسكوت. إذن هذه قاعدة إما تدخلها في الثانية أو تجعلها قاعدة ثالثة. القاعدة الرابعة عندهم أو الثالثة إن شئت والأخيرة الرابعة، أنهم يقولون إذا تعارض ما في الكتابين، سواء كان التعارض بين منطوقهما أو كان التعارض بين مفهومهما، فأيهما يقدم؟ عند المتأخرين مسلكان، فبعضهم يقول إن المقدم هو ما ذكره صاحب المنتهى، وهذا المعتمد عند مشايخنا، فإن المعتمد عند مشايخ جزيرة العرب الحجاز ونجد وشرق الجزيرة أن المعتمد ما رجحه صاحب المنتهى، الشيخ من؟ ابن النجار الفتوحي المصري المتوفى سنة 972 بعد الحجاوي بأربع سنوات. والطريقة الثانية أنهم يقولون يقدم ما رجحه مرعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، فيقول ما رجحه مرعي فإنه المقدم. هذه طريقة لبعضهم ومشى عليها أغلب الشاميين. إذن هما طريقتان وغالبا هي مسائل قليلة، ولذلك فإنه إذا أردت أن تعرف المسائل التي اختلف فيها تجدها غالبا في شرح منصور على الكتابين وفي الحواشي، الحواشي مليئة في ذكر المسائل التي اختلف فيها، وجمع بعض المتأخرين المسائل التي اختلفوا فيها. ومعروف هذا في كل المذاهب، فالشافعية على سبيل المثال جمعت كتب، ثلاثة كتب جمعت باعلوي ولغيره ولبعض علماء الأكراد قرداغي من علماء الأكراد قبل الماضي، جمعوا المسائل التي اختلف فيها صاحب التحفة مع صاحب النهاية، وهذه طريقة مشهورة عند المتأخرين وبعضهم يشابه بعضا، ولكن تختلف الكتب وتختلف المسائل. نكون بذلك بحمد الله عز وجل تكلمنا عن أهم المسائل المتعلقة بطريقة المتأخرين ومسلكهم وقواعد الترجيح عندهم، وأهم الكتب التي تكون بين أيدينا وإليها الرجوع والمعتمد فيها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على الجميع بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بالهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا أحد الإخوان يقول: هل يمكن في المذهب أن يكون المعتمد في مسألة ما على خلاف نص الإمام؟ نقول إن هذا موجود في كل المذاهب الأربعة بلا استثناء، كل المذاهب الأربعة يوجد فيها ذلك بلا استثناء، فإن المذهب هو الطريقة في التفكير والتقعيد. وقد ذكرت لكم في أول لقاء معنا أن النسبة للأئمة هي نسبة ابتداء تقعيد ونسبة تشريف، وأيضا لها أسباب أخرى ونسبة أيضا فروع فقهية، لكن ليس كل فرع فقهي نص عليه يلزم أن يؤخذ به. ولذلك نقلت لكم أن أبا حامد الغزالي ذكر في المنخول أن الصاحبين أعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد خالف أبا حنيفة النعمان رحمة الله على الجميع في ثلثي المذهب، كذا قال، ربما وفق وربما خولف من أصحاب أبي حنيفة، لكن لا شك أنهما خالفاه. كذلك نجد عند الشافعية مثلا أنهم كثيرا يقولون إن منصوص الشافعي كذا والمذهب كذا، واقرأ في كثير من كتب طبقة المتوسطين عندهم ستجد ذلك، فيفرقون بين منصوص الإمام وبين المذهب وإن كانت هي مسائل قليلة جدا. وكذلك نجد عند أصحاب مالك عندما تختلف النصوص عن مالك فإنهم يرجحون ما قدمه الإمام عبد الرحمن بن القاسم، وذلك يعني ألف بعضهم كتابا في التوسط بين ابن القاسم وغيره وهو مطبوع. إذن هذا موجود، هذه ظاهرة فقهية موجودة عند الجميع أنه ربما ترك نص الإمام لقاعدته أو للدليل الدال عليه، وسنتكلم عنها إن شاء الله غدا هذه المسألة، وهو هل يترك النص لدليل من كتاب والسنة، سنتكلم عنها غدا إن شاء الله عز وجل. ولذلك تجد قد يقول لك المنصوص كذا والمشهور خلافه، هذا ممكن وليس عيبا وموجود في المذاهب كلها، لا نقص، لأن ذكرت لكم أول عبرة بالقواعد والأصول. هذا أحدنا يذكر يقول ابن الجوزي، ابن الجوزي له كتاب اسمه مسبوك الذهب وله كتاب اسمه المذهب، ذكر فيه أوجه التي سبقته ونقلها، وله تقديم وترجيح، سنتكلم غدا ما معنى التقديم والترجيح، فهو من أصحاب الترجيح وليس من أصحاب الوجوه، ابن الجوزي ليس من أصحاب الوجوه وإنما هو من أصحاب الترجيح، سنتكلم عن الطبقات إن شاء الله غدا. يعني السؤال ما فهمته، لكن أخونا يقول ذكرت في الدرس قبل الماضي أنك ستذكر فائدة كون كتب المتقدمين بالإسناد، ما فائدته؟ يعني سأنقل لك ما فهمت، يعني كأن أخونا يقول ما هو الغرض من معرفة الإسناد في كتب المتقدمين؟ نقول إن لها فائدة أشرت لها قبل قليل، وهو أن نعرف من الذي روى هذه الرواية، فأحيانا معرفة الراوي عن أحمد مفيدة، فلذلك رجحنا بعض الرواة على بعض، وقلت لكم إن على سبيل المثال كما قال ابن رجب يقدم الأثرم على حنبل، وأن حنبل إذا تفرد فطريقة بعض المتقدمين كأبي بكر أنه لا ترد، أنه ترد روايته، ذكرت هذا الشيء لكم. من الفوائد أيضا أن بعض الرواة مجهول، ولذلك فإن رواية المجهول لا تقبل، وعندنا قاعدة في الحديث أن رواية المجهول سواء كان جهالته جهالة عين أو جهالته جهالة حال فإنه لا تقبل روايته، وكذلك في الفقه فإن الفقه لا يقبل نقله من طريق المجهول ولا يقبل تأليفه من مجهول. هناك كتب عند الفقهاء في سائر المذاهب، يوجد كتب فقهية منسوبة لمذهب لكن مؤلفها مجهول، فحينئذ يضعف الاعتماد عليها، منها على سبيل المثال القنية للزاهدي عند الحنفية، فالزاهدي هذا بعض الحنفية قالوا لن نعرف من هو، صاحب القنية لا يعرف منه، فلذلك ضعف الاعتماد على كتاب القنية للزاهد، مع أنه كتاب يعني فيه ميزات كما نقله بعض متأخري الحنفية. إذن معرفة المؤلف أو معرفة الناقل أو معرفة الطريق مفيدة في اعتماد القول، فإن القول ينقل كما ينقل الحديث. سموا لنا رجالكم، فقد يكون فيهم الثقة وقد يكون الذي يهم. كذلك معرفة الإسناد أننا نعرف المتقدم من المتأخر، ولذا فإن هذا قد لا يوجد عند من نقل الروايات من غير تسمية، في بعض المذاهب قد لا يسمي فوجد هذا الخطأ. نعم. يقول أخونا هذا: هل المغني لابن قدامة والمجموع النووي والمحلى لابن حزم في درجة واحدة؟ انظر أيها الموفق، يجب أنك إذا نظرت في كتاب من الفقه من كتب الفقه أن تعرف ما هو قصد صاحب الكتاب. مهم جدا أن تعرف قصد صاحب الكتاب. هذه الكتب الثلاثة التي ذكرتها هي في الحقيقة تمثل أشياء، يعنى أصحابها أولا بذكر الخلاف العالي، وهذه ميزة، فيذكرون الخلاف بين المذاهب الأربعة أو ما فوق الأربعة. الأمر الثاني أن هذه الكتب الثلاثة تشترك بأنها تعنى بذكر الاتفاق والاختلاف. هناك كتب معنية بذكر الاتفاق، وهناك كتب معنية بذكر الاختلاف، كتب الإجماعات والاتفاقات مثل كتاب الهبيرة في الاتفاقات، وهناك كتب لا تذكر كتب مسائل الإجماع وإنما تذكر كتب الخلاف فقط مثل كتب رؤوس المسائل والخلافيات، هذه تذكر الخلاف ولا تذكر الإجماع. وهناك كتب تجمع النوعين، منها الكتب التي سماها أخونا السائل قبل قليل. إذن هي تجمع بين كتب الإجماع وبين كتب الخلاف. الأمر الثالث أن هذه الكتب الثلاث تفيد بمعرفة الأدلة، أدلة القول الذي يذهب له كل واحد من هؤلاء الثلاثة. الأمر الرابع أنها تفيد في ذكر أدلة المخالفين والرد عليهم. إذن هذه الكتب الثلاث ويشابهها غيرها كالشرح الكبير وغير في كتب غيرها، هي تعتبر من الموسوعات الفقهية التي تذكر الإجماع والخلاف والأدلة وأدلة الخلاف. ويشاركها أيضا كتاب التجريد عند الحنفية، كتاب التجريد للقدوري، فإن كتاب التجريد القدوري عني بذكر الخلاف وذكر الأدلة والقواعد والمناطات. وعند المالكية ربما ندخل مثلا نقول مثلا مثل إيش؟ ابن عبد الحق الإشبيلي؟ لا، ابن عبد الحكم مختصر؟ لا لا يا شيخ، الأوسط لا، أنا أبغى كتابا مالكيا. نعم، قد يكون من أجودها وأكملها وأنسبها كتاب الاستذكار للإمام المبجل العظيم القدر الواسع العلم أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا رجل من علماء المسلمين، ليس خاصا مثل مالك، من علماء المسلمين جميعا، يعني كل عالم لا بد أن يرجع لعلمه. هذا الرجل من علماء المسلمين عليه رحمة الله، هذا الرجل يعني من الذين لهم منن على من بعده، مع أنه ما خرج عن مذهب مالك في كتاب الكافي. إذا لا تعارض بين العناية بالدليل وبين العناية والمعرفة المذهب، هذه مسألتان يجب أن نفرق بينهما. كتاب الاستذكار ألفه رحمه الله تعالى بمعرفة بما في الموطأ من الخلاف ومذاهب الأمة الأمصار، فيذكر الخلاف العالي ويذكر الأدلة وينتصر لمذهب مالك في كثير من الأحيان. إذن هذه الكتب عرفنا أنها موسوعات، إذن عرفت الغرض منها، لكن انتبه، هل المبتدئ يقرأ فيها؟ نقول إن قرأت فيها وأنت لم تعرف التحقيق في المسألة فقطعا ستذهب لقوله، كما قال أبو تمام الطائي: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن. من قرأ في كتاب وقد انتصب صاحب الكتاب لانتصار رأي، وكان صاحبنا لا يعرف الخلاف قبل أن يقرأ هذا الكتاب فسينتصر لقوله. وكل من قرأ هذه الكتب الثلاثة وغيرها فسيظن أن الراجح ما ذكره صاحب هذه المسألة، مع أنه ربما صاحب هذا الكتاب تراجع عن قوله في كتاب آخر. فلذلك عندما أقول القراءة في هذه الكتب لا بد أن يكون بتدرج الفقه لكي تكون فقيها، ابتداؤك به قد يكون مضرا لك، فيجعل تكوينك الفقهي على غير طريقة مناسبة. ليس خطأ نرجو عليه، لكن الترتيب والتدرج في العلم مهم. الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. لا نقول طريقة واحدة هي الصحيح وغيرها خطأ، ولكن هذه طريقة أهل العلم منذ أكثر من 10 قرون، 1000 سنة، والناس يمشون على طريقة معينة في الفقه. لذلك أن تجد غدا إن شاء الله سنتكلم عما يتعلق بمسألة الوقت الحديث وكيف نتعلم الفقه فيه، صلى الله عليه وسلم.